خوای گەورە لە قورآنەکەیدا دەفەرمێ ئەوە هیچ جاهیلە مشرکەکان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أو شيء ويتكلمان أو هوزار نبو إنسان خير وشر ليك جاكا دواء أو حرام وفاسقون إنسان لطاعة إخوة دردة جاكا اعتماد خاطسة أو جرفتانا وكو ينسي بأول يان بشايخون بينيم نقل الله فيهما قرآن لترهمو لا فريش قرآن للايش نسرا وكوب يعني بار للايش نسرا وبد بسي سلوى كان راك بيتي تفريك كات دي قرآنك تشاو دي نقينيو قرآنك لك دكاتوا دل دخاتة سر لا فريش اگر نسرا وكوب دلي او إشاد شاكا بروه بردوان بار اگر فنزيك تسر او لا فريك لي نسرا وبد يعني خلافة نكي نروي إشاكت نكي قرآن لا يشي فكرية خوب لا يشي فكرية بد أو إيشي جاهلية إسلام بكار راسمية وأول شيء ويقنية ريقاية الشرعية بوي إنسان خير وشر ريك الجاكات أول جولة يان فنجان يان لفي دس دلية سماشاي لفي دس كذا زاني أو إيشي ديكي خير يان شر يان دلية فنجاني بودا قريتوا يان دچته لای کاهین و عرافه کان فال گروه و نجوم گروه کان فال گروه ساحره کان یا شوین هاو گروه کان اوانه که لإسلام و مسلک حسابه خوافنا مبدا هر کسی ادعای اوکا که دزانیت دراوکا لچوه او ادعای علمی غیب دکا اوش کفر فنا مخوا اوش که دچته لای اعتقادی فیدی و براسی دادنه حالی چیا في غمبات صلاة السلام إخوائي لسربي ذا فرمي من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هركته شئت لاي كاهنك يا عرافي فالقروين يا شوين هالقير شئت لاي باور بقصك إذكار أو كافر بوفو قرآنك أبو محمد هاتفوه عليه الصلاة والسلام أو حديثي في غمبات إخوائي عليه الصلاة والسلام إمام أبو داود روايتي كذو حديثي صحيحة أي كبشت لاي بغباري في أنكات لم تقبل منه صلاة أربعين يوما بس شت لاي بغباري في أنكات بسياري لبكا أو تسل روش ويجد قبو ماكد بو إيمي مسلمان اعتقاد ما الواية في غنبري إخوات عليه الصلاة والسلام غير نازانه شي جاي فاو قروية شوين هاو قروية كاللواني هر نتقودنا ناسي إخوانا ناسي أي لكلو هذا ذانك؟ لو هذا ذانك كل إنسانك شيطانك إلى قلت جنوك حركتك وقيضنا له القرناء كل نفرك خواهي قلت جنوك شيطاني لقلتانا أو شمين هاو قلو أو كاهن عرافانا بهوي رفيق جنوك شيطانك خواهي وذا تيب رسيار ذا شيء ذكا للرفيق شيطانك أبراي شده تدراو في دولة الله أوستبه شيئا ولا أوستبه أولا أولا إسلام حرامي في الدواء هل كسك شئت الله في سياري لك صغر ونرج قبول ماده كبراتي شدابنا أو كافر وبو قرآني كفابو محمد ناظر كذو عليه الصلاة والسلام لو أنا جارك لجاران راس بلد بلام نوتو نو قدروا لغلطيك الله ذكاوك في عمري فالي صلى الله عليه الصلاة والسلام جنوكا خبرك آسمان صرك دزي بولاي أوش من هالقرو فال قروي دينه كلميش راس لفالي دانه وثنو قد بروشي تكلاضك يبجع راسي لبينين دلن تواهو راسيك مع لبينين او يتريد كده يلاي هم يباسته يعني هذي كان في البازن تشيه في السيار دكا لو لو لا كسلكا تيقيش بوفو جاسوسي هي خلشي هي دانه وبوي خبري بو دينن كان الفرق تشيه تلاي فيه لو يخصفك دلن تزارم تو بوشي هاتوي حال وضع تشيه وستيش الدين تزراوة فهو كابراء الفقيد الله استواء وهو ولي إخوانا كذلك أواء زر لقوان ذي كو أواء إيشا كمان بودو دو زي توا نازان الشيطانك هل كثير شيئت لا يفاق رنوش قبول الله كواتا إيم بو أواء كير بدو زينا ووزاني التامية نابي أو رقاينا بلينا بس يعني رقاية شكل هي بداقة ولا جريدة وبوفارو روزنا مكان دا روادي في هذا دري كالأويج بريسية لشي الأبراج برجكان يعني رواجي تاك بقوا باركان تدري بروزنا مكان روزانة دا شيء دا يتغير ذلك أو تو كان برجي لا تروجك لدايك وي ليه سرعة ولا برجكي قوي أو إشي أو رديك إن يتدوا أشاك يا خرافة خلص أنا الإسلام دا بدي شرعي دا دا لإخواي قولا في راضيني بجورة كارانا أي كأوانا إشي جاهلية الإخوا في راضينيا بدانين أي إخواي قولا شرق آيشي بو إيما داناوة بو أوي خير وشرق إبجاكينا بو أوي كما بس من كتابتك وفيش أوي بيكين بدانين خيري كدا يام شر كما بس من سفر بو سفر كما خير يام سفر نكردن من خيرا هر كاري كدريش إخواي فروردقار رقائش بو دانا من رقائش أغمركي عليه الصلاة والسلام كهمو خير وبركة ورقائدا كأوش بيدا ودري صلاة الاستخارة نوش استخارة أو نوش ريا لوانيا هندك تان بيسبتان زور يتان لوانيا نتان بيسبت كسنتي شي زور قولة وخيرة بإذن إخواروني دكينا وإن شاء الله بيسبت كسنتي شي زور قولة وخيرة بإذن إخواروني دكينا وإن شاء الله جابري كري عبد الله رضا إخواني لصحابيك دفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الافتخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن دفرمي في عمر إخوة افتخاري في أردك الدين ويجي افتخارة ودعاء افتخارة هل وقت شون سورة القرآن في أردك الدين أول نواجه افتخاري في أردك الدين كما شاكت شنك رمجا شون لنوردة في ويسة سورة اكتداني بيخويني أو بوشي ويخ في عمر إخوة نواجه دعاء افتخاري في ريكي ذكر في ريها ولكاني ذكر في ري مصماران ذكر في الأمور كلها لا مكاري جاندا كان ويجي استخارة كيف؟ استخارة يعني شيء يعني كواية خير لشي داية أوان بو اختيار كو أوان بو حبجيرة أوان بو اختيار كو بو حبجيرة كخيري في داية في عمري كواة فيري لك شون يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين هركتي كبيتي إيشي بكار فيه أوي كبيكا فليركع ركعتين من غير فريضة با دوركع سنتك نبدو دوركع كفرض نابل دوركع نجي سنتك دازمي وشال قراء لمالا لمزقوتا لهشوينك دوركع سنتك دواي دوركعتك أو جاء دلين شيء دواي دلين اللهم أي فالورد قال إني أستخيرك بعلمك خواه داوالة تودا كم تونك تو عالمي ودزاني غيب ومستقبل خير لشدايا داوالة تودا كم بهوي أو علم شارزا يتوا كام خيري تدايا أو انبوهو بجيري وأستقدرك بقدرتك وأي فرورد قالم داوالة تودا كم خود وانام بدأ بتوانم إيش خيرك أنجام بدا تونك أقر بشي زانم توانام لبنات وانام بيكا نشانم دا خير لكامي دايا كدن يعنى كدن وهر وهات واناشم بدأ بتوان بيكا هر دو شي فيويتا فيرتكا كام خيرا خير لشي دايا ودواي اوا بتواناشتكا موفقتكا على سر اوي بتوانيكا على خيرك انجام دي وأن تقدرك بقدراتك فإنك تقدر ولا أقدر فكتو دا تواني من ناكوانا انسان دا بيخوي تسليم اخواكا كخوات واناي هموش ديشي هيا بلا تيمة تواني هيش تكمانية كخوات وانا وانا داتي وتعلم ولا أعلم أي قواتو داني خير لشي دايا إيه منا داني زور ستي ظاهري بخيري دابيني وادا داني خيري زوري تي دايا بلان دعائي نتيجة بشر زلالي شي زور قولا بسر ذات الشتوى عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا زور ستي بشر داني خيري تي دايا قواتو داني خيري تي دايا زور ستي شيئ بخيري داني بلان شر تي دايا كواتا اي منا زاني خير لشي دايا تنها قوى قوي دزاني مستقبل شون دبي وشيك تيشي بخير لكم داوال اخوادك اخوايا داوال ليدك بخير لكم بو او بجيري وموفقي شمكي لسر اوك بيكم وانت علام الغيوب تو دزاني غيب شيء اي مهيد لازاني او جادية تر داوال كاريكم اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر اخوايا اقر دزاني او اي شيء من اقر سفر بلاي او سفر اي من كجن هنانا او افتتك دمي بي هنا كتجارة بازرقانية أو كتابتي كدمي بيكم سياريك أو سياري دمي بيكرم خانوة أو خانوي دمي بيكرم مثلا فروشتنا أو سي كدمي بيكروشم خواه أقر أو كاري من خيري تدايا في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أقر خيري دينك متدابي أويا وخيري دنيا ومعيشتم مالش متدابي أودو وعاقبة أمري خيري دواروش متدابي مستقبلكش بخير بقربهم لا إسر لدى هاتندا فقدوه لي إخوائي بوم تقديدك سريارم بولا تربدا بنسيبهم بيت ويسره لي بوشم آسان كإخوائي شكا كتوبهم آسان نقي ناتوارم بيكم تيم ناكري تشتك خوابهم عن آسان نقا تيم عن ناكري أقل همو أمتي تروي زويش يارلكي داناتواري بيكم ويسره لي إخوائي برياري بدا بوم تسري وبوشم آسان كا فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ولا آخر جدا بركتي تبقى فاشروج مبارك خيره أو أجل خيره وإن كان فيه شر أي خواجة وإن كنت تعلم أجل دزاني أو إشي كمن دمي بيك شر تدايا درر زيان تدايا بو دينكم يعني بو جيان معيشتي دنيا يعني بو آخرتم فاصرفوا عني خوا لي ميلاد أو إشي واصرفني عنه ومن لو إشدو الخوا با كتريش إلينك موداغش بوينتش كلو إش شرد من دخيته ولو سزيان بخشا واقدر لي الخير حيث كان خيري كترم بوها الرجيرة أي فواع خير همو لا يجب خيري كترم بوها الرجيرة ثم رضني به أو جاواش مليبك بو خيري كتوبهم هذا بجيري في راضيهم كزور كسي أخوا خيري بنسيتك برا براضيني شون دغل دقال رزقي قويد دا زور کسی اخوا خیری بود بنصیب دکه خیری که زور شد بلان پی راضی نبود بوی ایمه دو دعا کمان وابه اخوا خیری که کمان بنصیب کو و راضیش من که بو خیره قناعتی که خیر زور کسی قناعتی که نفر کواتا بوشی وی دعا کده که دعا دکه اگر خیری دین و معیشت و آخیرتی که دابد زور کسی دینکی جوینا داته دل بس قازان شکم لکزینی او سیاره دین مشکیله نیه بلای و چیشه یک نابد بس قازان كم لكريني فلانا شديانا فروشتني دين مشكلني وآخرة مشكلني نابي وابي برا دلوغ الإخواء أغير خيري دينة كم كيش نموسي خيري دين متدايا لسري بيعبار نابم كوشي حرام نابم وآخير لآخير لناش مجعنم لسري عذاب نابم ولا أوجع للدنيا شمتا خيري فيه ويا بركتي دخي عاقبة دخي إخواي أوجع بما ساكي لنا إخواي لإملادي وخيري جيترين بلسيبكي وآخر خيركي أو رجاية شرعية إنسان مسلمان دورك على سنتك دعاء أو دورك على سنة أو دعاء كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها أو أن دقرنجا لها موشتك ذا في عمر فيدي ذا كذن بوها موشتك عليه الصلاة والسلام بشي في رايك ذا في ملك كما كريني نعلي الاستخارة بك يا كم يعني عبادتك تودي فيك وأجل دنسي دوام إشيان خواهي قبل خيرك بنسيب ذكاء لسري خيرك بوضع بجير كواتا إما با أو رجع شرعية بقرينا بس دورك على السنة في الدعاء أو دعاء بخمني لو أنا زور طبعا بلا جاي ما دعاء قاتي هذا بين والله إدرا أجر كثاقتي الدنيا بزور لو قريب كل سب هذا بلا ندور وقيامة كثير نابي لكانت إذا أوفي في وسط الدنيا كشتوا خير إن شاء الله قد نازني لكدا خايد وخير بنزيد لك على الصلاة دا هول دفيري بي بور بور دنيا وآزال زيرك بين شو روز هول الدنيا بين بور بور دينا كمان هول ندين زور آسانة چند كلمة خواه اگر خير دنیا و قیامت و آخرت مدية دايا و دنیا خير فيه و بركت فيه و بم آسان كه خواه اگر شر شده دايا بو دين بو دنیا بو آخرت خواه دم دور بدون بگري او دعايا زور آسانة انسان دور قعد نفسه و دعاية بيش منه انشاء الله فايد و خير بسير دكا و لشر و زرر لاي دا كبشتواني خواه ترورگار داوكار نصواه و رأخير من خيركا و بختور منكا و خير من إشان دا و موفق منكا بوي و لشرط من فارزه و بختور منكا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وصلوا وسلموا على النبي الكريم محمد الأمين عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله حمدا طيبا كبيرا مباركا فيه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعده دعائي وكباتي افتخارا عنك عندك دعاء زعل كان ويجي افتخاريك اللي بيبخبر خون بدينه لخون دا فيبر او بشباشا يا خرافه او سيدي اصوات الدين كدعاء كتك الدور بعد ويجي الكرب نال اخوائي اللي بينهم توكل لتخواك هو سوسدنا به بو او ايشيكا خواهي دولة دلسي والي كردوة شاكا بيكا ما تستان اگر خیر به خواه موفق دکا خود آسان دکا اگر شرش به خواه گروه فنات دام ندو دخاطر انشاءالله توکل دست خواه بو مدرسه کواتا نشانه اتقاره اولی تو قولی بوزینه قول دیتن فیواندی بو اولیا کاری چی ترکا گرین بو مهمه لگل استخاره تیویت مسلمان بیزاره لحديث الجاهدوا حديث كذا صحيح نية بلما نادي راسه ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوق أو كثي استخارة دواء خير لأخوابك أو شويك بعد ما تدورك عزميوسك لأخواب فالك أخواب خير شيء تدعى أو كثي استخارتك ودواء استخارش وشاور المخلوق مشاورشك مشاورتك راويشك لقوم قمانان ألي براين من نيتي إيشي شوامها رأيتان شيئا شنكت يكسي قبل كبزاني حسودي بنابا كبزاني دوصوصا كبزاني تيابيكي عاقلا أو كسانك راض بي لقوت استشاري لقوتك مشاورة وغاوية جديبك نيتم إشي جواي فيت شونا رأيت شونا بيكم يانيكا شنك عقلك ومالك لعقلك تيك باسرا بتنهاب الرياضة تلقشك مدى استشارة وغاوية بهم دي كسكا وكبزمانك أو كفتانيان تدابل نك إنساني حسود، إنساني حسود استشاريت في غاويجي لقل كي خلط ديري خرافكت نشان دادا شونك حسوديت بيدابا يعني كتك جاهل بي نفهم بي يعني كتك تجربي نبي وخبري نبي أو أنا كتك عاقل أمين جاقاي في قبي راضو بي درصوز بي استشاري وغاويجي لقل كي بو قويت نزاني خير وشان دشي دائه إن شاء الله تعالى پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دو خوی خوا امری فکردو و شاور هم فی الامر پیغمبری خوا وحی بوده لهمو کتاگ عاقل سر و لهمو کتاگ عالم سر لگو اول دا خوا فرمانی فکردو ای شکانی سر بخونه کار بمشاوره و رابش بکار فلسک کار لبقران بقران بزان خیلی در چید آید جای وای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فلسک و رابشی بخیزانی لکر بخدی جا فلسک و رابشی بخیزانه کتی لکر ام سلمة لا صلح حديبية أم سلمة أم حبيبة والله أعلم يجب لو جم خزاناني أم سلمة كاتشاري بخزاني كر خزاني فرموي أواب كأي رسول إخوة أواب كشاكو ورقائش بارزبية بي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بخصي خزاني كر كوادا أوسر بارنش من بيت داري أواني كحساب وقيمة بوجن داناني وادا داري جن نرأي هيا نحقي شي هيا نا شايتي أوسر توبرسي بيبكي نخير زوجن هيلا شنديان صدان كياو عاقل ترى ونجيب ترى وليزان ترى باش ترى كواتا استشارة بأفلاد بي يا بكياو بي مهم كتشي عاقلو ليزان بي استشارة كيبكا جاكتو عودو صفتا كير استخارة بخواكر ومشاورة وغابي شد لقو كتاني تخو أمين كير إن شاء الله أو شيء كده يكيد دراني تداناكي أجل ظاهري جواب زاني دررة عاقبته كوتايتي حد بخير دقري بوت إن شاء الله ومرجع قناعك بروحة كفوا بويها بجادوي وربك يخلق ما يشاء ويختار توكر بخواي قولة توفيق ما مدى وأخذ من سيركا ورقاء راس ما نشاء مدى ورقاء شو ذو من بارده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة اللهم إنا نسألك أن تختار لنا ما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرنا وعاجلنا وآجلنا اللهم اصرف عنا ما فيه شر لنا في ديننا ودنيانا وآخرنا وعاجلنا وآجلنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله رب العالمين.